لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجميعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، فاعمل لدار الباقى رضوان خازينها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طيناتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعاته في يوم مسغبات عم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامات فيها ترك ما فيها، والله لو قناعت نفسي بما رزقت من المعيشات إلا كان يكفيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها.